أبو حامد عليه رحمة الله قسم أربع أربع، ربع الأول يا أبا مريم ربع، ربع إيه؟ ربع إيه يا أحمد خلف؟ ربع العبادات، العبادات تكلم فيه عن أحكام العبادات من الطهارة والصلاة والصوم والحج والزكاة. وربع سماه ربع العادات، وتكلم فيها عن الأخلاق والاجتماعيات، وختمه بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربع الثالث ربع المهلكات، وتكلم فيها عن الأخلاق الذميمة التي يجب أن يتخلص منها الإنسان من الكبر والحقد والحسد، وذكر فيها آفات اللسان وآفات الدنيا. ثم ربع المنجيات، ربع المنجيات التوبة والصدق والإخلاص والمراقبة وما شاكل ذلك. ختم الإحياء بعد انتهاء من المنجيات، وآخر حاجة في ربع المنجيات كانت التفكر، التفكر على أنه عبادة القلب من أرقى العبادات. ثم ذكر بعد ذلك أنت بتستعد لإحياء علوم الدين، معرفة علوم العبادات والمعاملات، معرفة المهلكات عشان تجتنبها، والمنجيات عشان تعملها. عشان تستعد لمين؟ للقاء الله. عشان تستعد للقاء الله، ولقاء الله يبدأ بانتهاء الدنيا أو بخروجك من الدنيا. ولذلك ذكر كتاب طويل عريض سماه ذكر الموت وما بعده، ذكر الموت وما بعده. وذكر الموت هو يعني سمى ذكر الموت يعني سيذكر فيه الكلام عن الموت، موقعه من الشريعة وموقعه من العبودية لله سبحانه وتعالى، بعد مقدماته المريض وزيارة المريض وما يكون عند الموت والاحتضار والقبر وما في القبر وما بعد القبر، بعد الجنة والنار والصراط وما يكون في يوم القيامة. لكن لما تكلم ذكر الموت بدأ الكتاب بأهمية تذكر الموت. يعني العاقل هو حريص على أن يلقى الله سالما من هذه الدنيا، لا ينبغي أن يغفل عن حقيقة الموت. مطلوب تذكر هذه الحقيقة. وإحنا عارفين أن الموت رغم أنه حق لكن ننسي كأنه باطل، بكلام الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه: ما رأيت حقا أشبه بباطل من الموت، ما رأيت حقا أشبه بباطل من الموت، حق لكن كل الناس بتتعامل معها كأنه مش هيحصل. سلوكيات الناس في الدنيا نسياه خالص، ننسي رغم أن فيش واحد ينكره وما حدش يقدر ينكره، لأنها نهاية محتومة من لدن آدم لحد النهاردة. معروف آدم مات، قبيل مات، وهابيل مات، وأولادهم ماتوا، وذريتهم ماتوا، ونوح وذريته ماتوا، ومن بعدهم ماتوا. النهاردة من ساعتين سيعنا اثنين في ساعة واحدة، في كل يوم وفي كل يوم وفي كل يوم لنا ميت نشيعه نحيي بمصرعه، الله ينور عليك، نحيي بمصرعه آثار موتانا، نحيي بمصرعه آثار موتانا، تذكر به. ولذلك الغافل عن الموت هو الذي يخرج عن دائرة الاستقامة، وبالتالي الأحرى المنكر للموت له مصيبة المصائب. المنكر للموت يطغى وتجبر أنه لا يثق في لقاء الله. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. سورة إيه آخر مرة سمعناها أمتى؟ أسامة بن عوض. الله، كنت معنا المغرب النهاردة؟ حضرت المغرب؟ الركعة الثانية. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. لا يرجون لقاءنا يعني لا يترقب لقاء الله، كأنه لا يتوقعه، مش مترقب أنه يموت وذهب ربنا. ده خسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله، لأنه يعيش كما تعيش البهائم، ويعيش كأن الدنيا هي منتهى نهاية المطاف بالنسبة له، وزكاة نهاية المطاف يبقى عاوز ياكل أكثر أكل ويشرب أحسن لبس ويلبس ألبس لبس ويشرب أحسن شراب ويركب أحسن المراكب وينهب أكثر قدر من متاع الدنيا، عشان هي ما فيش غيرها قدام، هو الدنيا بالنسبة له مش بعدها حاجة، فعاوز يحصل أكبر نصيب منها والعياذ بالله. لكن هذا مفروغ منه، جحد لقاء الله، بيتصرف على أنه عايش للدنيا بس، فخسر الدنيا والآخرة. أما حال المؤمنين اللي هم مؤمنون بلقاء الله، لكن مش كل الناس على درجة واحدة في تذكر الآخرة أو تذكر الموت، على اعتبار الموت هو أول سلم، أول منازل الآخرة. القبر أول منازل، أول منزل في منازل الآخرة هو القبر. فالناس غالبية الناس يكرهون الموت أو يكرهون حتى من يذكرهم بالموت. قلما تجد من يحب لقاء الله، يعني اللي يحب الموت، اللي يحب الموت اللي هو يكون مستعد وجاهد للقاء الله. وده اللي بيسماها الشيخ عليه رحمة الله أبو حامد، سماها درجة العارفين، درجة العارفين، عارفين بالله وعارفين بحق الله وأدوا ما عليهم لله وجهزين للقاء الله. هذا في كل لحظة يحب الموت أو يعني يتمنى، ليس يأسا، لأن في نهي عن تمني الموت، عاوز أموت النهاردة، عاوز أموت بسرعة. لا يتمنين أحدكم الموت وإن كان لابد فليقل اللهم أحييني ما كانت الحياة خيرا لي وأمتني ما كانت أو توفني ما كانت الوفاة خيرا لي. إنما يعني معناها كده لما يجي له ذكر الموت، الإنسان المؤمن الصالح الطيب العارف الله والعارف بحق الله والعارف أمور الآخرة ومستعد لها، هذا إذا ذكر الموت فلا يكرهه، بمعنى يعتقد واثق أن انتقاله من الدنيا إلى الآخرة انتقال من الأدنى إلى الأفضل إلى الأحسن إلى الأعلى. الدنيا دنية وزي ما قلنا كلها شوائب وكلها عقبات ونكد، والإنسان فيها المؤمن فيها حبيس، فإذا مات أصبح مطلق، هو أسير في الدنيا، فإذا مات أصبح مطلقا لأنه سينطلق إلى سعة الآخرة وإلى سعة رحمة الله، فهو يفهم أن الآخرة أوسع له وأرحب وأطيب. في الدنيا أحب الأشياء إليه إيه؟ زوجة، أولاد، مرقد ناعم، سرير، لقمة، لكن الآخرة بالنسبة له الله وجوار الله وكرامة الله وكرم الله في ضيافة الله الأوسع والأرحم. لما يذكر بالموت هذا يزداد اجتهادا ويزداد اشتياقا، ومجتهد في طاعة الله يزداد اجتهادا ويزداد اشتياقا. النوع الأرقى من كده، أرقى هذا على درجة عالية جدا من القرب من الله سبحانه وتعالى، عبادة وطاعة وذكر ومعية مع الله في جميع أحواله، لكن درجته أعلى من حيث التفويض، مفوض. إن كان عايش عشان الملك عايزني أقعد في الدنيا دي نباه، عشان هو عايز كده، هو الله، بنقول كلمة عايز دي أحيانا فيها حساسية شوية، الله يريد ذلك، الله يريد لي أن أبقى في الدنيا لحظات، فمراد الله أحب إلي من مرادي، لأن الله يريد ذلك فأنا أبقى في الدنيا وأنا سعيد ومبسوط لأنه يريد ذلك، عشان هو الملك صاحب الشأن. من أراد إنهاءها في لحظة فهو ذلك أحب إلي لأنه مراد الله، فأحب الأمرين إليه أحبهما إلى الله، وكلاهما اختيار الله. إذا كان في الدنيا فهو يحب ذلك لأنه اختيار الله، وإن انتهى في الدنيا وذكر بالموت فهو اختيار الله، فالاثنين بالنسبة له سواء لأنه مفوض أمره لله. فيه نوع ثالث، يعني احنا ذكرنا الأعلى، في نوع أقل من درجة الصالحين اللي هو يحب لقاء الله ويحب يموت، يعني اللي هو التائب اللي على طريق التوبة، اللي على طريق التوبة، هذا إذا ذكر بالموت ازداد خشية لله وازداد خوفا من الله. التائب دايما على خوف من الله، لأنه بين أجل قد مضى لا يدري ما الله قاض فيه، وأجل قد بقي لا يدري ما الله صانع فيه. الأيام اللي فاتت كان يعني في أخطاء، فهو تائب وعاوز يجتهد في التوبة عشان لا يرجع إلى ما كان، وعاوز يطمئن إلى أن الله قبل توبته والله يستقبله استقبال المحب. فازداد خوفه وازداد خشيته وازداد رجاؤه في قبول توبته، فيجتهد كلما ذكر الموت. إذا تذكر الموت فيزداد اجتهادا ويزداد خشية، يبعد عن الذنوب ويقترب من الطاعات، يبعد عن العصاة ويقترب من الطائعين، عشان ده يعني بدرجة الاستعداد، فهذا يزيده خشية. فذكر الموت ذكر يعني لما يفتكر الموت ده بينتفع به، ينتفع به أكثر انتفاعا. النوع الأقل خالص، الدرجة الرابعة، الدرجة الرابعة اللي هو المنهمك في الدنيا، منهمك يعني طائع وما عندش معاصي لكن مشغول بها، مشغول بها وهذا غافل. هذا المشغول تذكر الموت له يقظة، يقظة، لأن الغافل عاوز مين؟ عاوز اللي يصحيه، الغافل عاوز اللي ينبهه ويذكره. فإذا ذكر الموت لا يكره ذكر الموت، هو يكرهه على اعتبار أنه منهمك، والتجارة والمال والأولاد، واللي هيتجوز واللي هيسافر واللي هيتعلم واللي هيبني واللي هيجني، فده مشغول به شوية. فربما يعني إذا ذكر بالموت يكون ذلك معناها قطع لآمال في ذهنه، فهو يكرهه لكن مطلوب أن يذكر، يكره لأنه عاوز قدامه طموحات وأمال كثيرة جدا، فبالنسبة له هو يعتقد أن تذكيره بالموت يقطع عليه الطريق، لكن هو ينتفع بذكره لا شك، يعني بيتحصل له هزة برضه مهما كان منهمك، جاب مش عارف 15 عربية بضاعة، وجاب مش عارف إيه، وما ليحسب وحصل 15,000 فاضل 5,000 حصل 5 مليون فاضل 5 مليون جاب 5 مليار وعاوز ربنا ينتقم منه ان شاء الله قريبا عاوز يخرب البلد دي اللي ببالي انا عندي 5 مليار ولا 10 مليار واللي عارفه عارفه اي واحد عنده 5 مليار بيدمر في البلد نسأل الله ان ينتقم منه وان يؤول ماله غنيمه لاهل الحق فلا يدمر في البلاد ويخرب فيها ويدي فلوس يخرب البلاد والعياذ بالله ويروح كندا مره ويروح امريكا مره ويروح مش عارف اسرائيل مره وعمال يولع النار في مشرقها ومغربها والعياذ بالله ويعني ويامر الناس بالاثم والعدوان والعياذ بالله ويتهم اهل الحق انهم المخربون والمدمرون ضلال ما بعده ضلال واحنا بندعو في سجودنا ان يفرج كرب الامه ويكشف الغم عن هذه الامه ان ينتقم من الظالمين واعوانهم واتباعهم واشياعهم ونخشى ان يكون من اتباعهم واشياعهم من الناس اللي نحبها مشكله مصيبه زي ما قال ابو حسن هنداوي اما حسن هنداوي قال كده قال انت تقول رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات اقولها طب ابني المنسول ده يخش من ضم احنا على العكس بقى نقول يا رب انتقم من الظالمين واتباعهم واشياعهم وجنودهم وفيهم من يعينهم ممن نحبهم مصيبه من اهل العلم من اهل الفضل من اهل العباده من اهل القرابه من اهل اي حاجه يعينون هؤلاء واحنا بندعي في السجود ينتقم من الله يعني هو القادر على كل شيء وانا لله وانا اليه راجعون سبحانه وتعالى جل شأنه سبحانه وتعالى جل شأنه سبحانه وتعالى جل شأنه بالكلام عن المشركين يا عم على المشركين ايوه ليس لك من امر الشرك او يعذبهم ويتوب عليهم فانهم نعم لكن النبي كان يتمنى ان يتوب عليه نسال الله ان يبصرنا بالحق والخير نسال الله ان يبصرنا بالحق والخير ان يلهمنا رشدنا ان يرينا الحق حقا فنتبعه ان يرينا الباطل باطلا فنجتنبه فهذا المنهمك في الدنيا حتى وان كان مؤمن وصالح لكن منهمك فغفلان مش ما يتمناش الموت يكره الموت ومش عايز يجيب حد يجيب له سيره الموت خالص لانه قدامه صفقه بمليار وصفقه بمليون لسه فاتح شركه جديده وشركه جديده يمتلف عليه 10 12 20 مليون وهكتب لها كتاب بعد 5 سنين كده يكون خلص ال 15 مليون اللي صرفهم وتجيب في السنه 10 12 20 مليون فتبقى عنده مليارات هو عشان الشركه الجديده تعمل معاه كده فما يتمناش ما يحبش الموت ويعني يكرهه لكن يذكر وذكر الموت بالنسبة له لا شك يوقظه ويدي له هزة كده يخلي يغيب كده ويقول له يا ترى أنا هموت طب أعمل إيه المطلوب إيه إذا تذكر هو ده المطلوب ولابد أن يذكر لذلك القرآن كثيرا ما يلح على الآذان وعلى القلوب بذكر الموت وذكر ما بعد الموت وذكر الحياة مسؤولية أنها لم تخلق عبثا أن الناس إلى ربهم راجعون أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق ممكن يكون ربنا خلق الدنيا كده سدى يعني ده الحق أن الدنيا مخلوقة لهدف ولغاية الهدف والغاية نعمرها عشان اللي ما بعدها ونعمرها لأن الله أمر بذلك واللي أمر بعمارة الدنيا أمر بالتزود بالآخرة إن كنا نؤمن بالله سبحانه وتعالى يبقى نعمر الدنيا ونتزود الآخرة لأن الآمر واحد الآمر واحد سبحانه وتعالى جل شأنه هو بيّن أنه خلق السماوات والأرض وقال إن اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات دلائل على أن الكون له نهاية وله حكمة وإذا كان الليل بينتهي ويجي بعده نهار والنهار انتهى ويجي بعده ليل والعمر سنة انتهت وبعدها سنة وعشرين سنة وخمسين سنة وسبعين سنة طيب ما يبقى إيه تاني فضل إيه تاني وجيل وبعده جيل وأمة وبعدها أمة وانتهت الكلام من النهاية المحتومة هذه الآيات هذه العبر لمن يتذكر ويتدبر. ذلك القرآن يذكر دائما بهذا. والشيخ عليه رحمة الله ذكر عنوان فضيلة تذكر الموت، يعني تفيدني بإيه لما تذكر الموت، وتكلم فيه. فضل ذكر الموت، أولا معروف طالما يقطع الغفلة ويوقد في القلب مصباح اليقظة لابد له فضل، يبقى كويس. لأن الغفلة والعياذ بالله ضياع. الغفلة معناها مش عارف قيمة الوقت، مش عارف قيمة العمر، مش عارف المطلوب منه إيه، مش عارف الله ينتظر منه إيه، لينسى أن الله مطلع عليه، أن الله أمره بأشياء ونهاه عن أشياء. دي غفلة مصيبة المصائب والعياذ بالله. فإذا كان الموت يوقظ من الغفلة فدي أول فضيلة، ويستشعر الإنسان به الإحساس بالآخرة ويوقظ ضميره. ودايما احنا نذكر في الخطب في الدروس ان الجرائم كلها بتحصل في لحظة غفلة، والخيانة كلها بتحصل من الغفلة، والغدر بيحصل من الغفلة، والغش في أتفه الأشياء بيحصل في غفلة. اللي بيغش في حبة من خضار، طماطم ولا خيار ولا فلفل، حتى فلفل أسوأ الأشياء اللي تباع، اللي هو نار يدخل إلى اللسان نار ويخرج من البدن نار والعياذ بالله، يشتغل على الأمعاء وعلى البتاع نار، ومع هذا الكيلو بستة جنيه 5 جنيه. طيب حتى لو ظلم في قرن فلفل أهو ظلم وغش، ودي غفلة والعياذ بالله. فالفجور والغش والغدر والخيانة والضلال والنصب والسرقة والأذى والقتل، كل هذا دليل غفلة. لأن اللي بيقتل اللي عارف أنه هيموت شيء، لو قال له خد اقتل فلان وهنقتلك بعد ثانية مش هيرضى يقتل. أما اللي هو ربنا عمل القصاص ليه جزاء؟ عشان القاتل يستشعر أنه هيقتل أم يقتلش يتوقف. ويعني إذا قالوا له هتقتل وتقتل، هتقتل هذا ثم تقتل، يقول خلاص اقتل وخلاص نقتل شيل ذنبه اللي ما اقتل وخلاص. إنما الغش والغرور لما يقول له اقتل وإلا إن لم تقتل تقتل، دي الفتنة بقى، والشرع لم يبح فيها الطاعة. نقول له اقتل هذا وإن ما قدرتش هنقتلك، نقول له لا تقتلش، وتفضل أنت تقتل، أنت خد أنت الكافي. يقول له لا، أنت إيه الفرق بينك وبين فلان؟ أنت هتقتل زيد ويقتلك عبيد، إذا كان عبيد اللي هيقتلك ده يعني أنت، هو أنت أغلى من زيد، خلاص يقتلك أنت وخلاص. إن قال لك اقتل فلان وإلا أقتلك، قل له مش هأقتل وأقتلني، لأن أنا اثنين سويتيان، فلما تقتلني تبوء بذنبي وأنا أبرأ من ذنب فلان. مش عذر يعني، ليس من الأعذار الإكراه أن يكره الإنسان على قتل إنسان بريء، مش حيث ما يكره عليه، يكره مش إكراه. تكره ليه؟ يكره خاف، اللي يكره معناه خايف من يخاف من الموت. طب موت، تفضل انت موت وربنا هيجازيك الخير ان شاء الله، عشان انت امتنعت عن الاسم وامتنعت عن المعصية وامتنعت عن طاعة المخلوق في معصية الخالق، فان يتلقاك الله طائعا افضل من ان يلقاك وانت عاص. فاذا يعني نقول الفجور والضلال كله بيحصل عن الغفلة، فالموت بيذكر الناس، يبقى يخلي الضلالي يحد من ضلاله، والجاني يحد من جنايته، والفاجر يحد من فجوره، والغاش يحد من غشه. يبقى هذا لو تذكر الموت كل هؤلاء سينتهون عما يفعلون من الفجور والإجرام والعياذ بالله. وكذلك ذكر الموت يجعلك تتجافى عن دار الغرور، ما تلزقش في الدنيا قوي، ما تلزقش في الدنيا خالص، يعني ما تبقاش محب ليها قوي متعلق بها وعاشق ليها. تتجافى عنها معناها لا تتعلق بها، لأن تتجافى جنوبهم عن المضاجع بعد ما كان نايم. يا سبحان الله، تعرفين يوم ايه طلع النور من 3 ايام. نذكركم بحكمة الله وبالمخلوقات اليقظة، تصحى 3:30 تلقى الديك عمال اذان اذان يأذن يأذن 5-6 مرات وبعدين يسكت. القمع النور نمشي ميكروفونها يقول الله اكبر، قبل الاذان بدقيقتين الديك يقول يأذن يذكر الله يأذن يأذن مرة واثنين وثلاثة. بس في الساعة لقيت فضل على الأذان دقيقتين، قلت سبحان الله العظيم الحمد، لا عنده نور ولا كهرباء ولا حد مشغل البريموت كنترول ولا عنده منبه وبيشتغل تلقائي رباني. يعني لو لو لو أقول الديك ساعتها أخذه بالحضن أقوله وأقبله، لكن كان بعيد ويعطلني لو رحت ناحيه ورحت مش هيرضى يوقف لي كمان، ممكن يزعل مني. ده أميرة أمير المكان تخش عليه يقعد يعمل لك كده، ما شاء الله تخش على الديوك من في وسط الفراخ كده تلاقي الديك بيعمل كده، انت جاي تعمل ايه؟ ويعمل برجليك شمال ويمين ابعد عن الرعيه ابعد، احنا الرعيه مش يؤذيها. سبحان الله، هذا الديك اكيس من كل هؤلاء. وسيدنا لقمان قال يا بني لا يكن الديك اكيس منك يذكر الله وانت غافل، لكن الديك اكيس منك يعني اعقل منك يذكر الله وانت غافل. فهذا الديك الحامل حمى لرعيته اكيس من هؤلاء الاندال والعياذ بالله. والكده يا سبحان الله العظيم الحمد، يعني هو كل راع يحمي رعيته الا الغادر الغاش المغرور المفتون والعياذ بالله. طيب يعني اذا كان، اللهم صل على سيدنا محمد، الذكر الموت يخليك تتجافى عن دار الغرور بمعنى لا التصق بها، ولان حب الدنيا زي ما قلنا في الحديث او في الاثر، ويعني وذكر انه كلام من كلام عيسى وذكر انه من كلام رسول الله مرفوعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من أشرب قلبه حب الدنيا، من أشرب قلبه حب الدنيا التاق منها بثلاث، التاق منها يعني قلبه والعياذ بالله يغلف يغلف، لأن الالتاق معناه الالتصاق، يلوط حوضه يعني إيه يسويه كده قاعد، عارف تقعيد؟ كانوا قاعد زمان حوض الرز يقعدوه يعني يبوس عرقيه كده وينعموه يخلوه أملس وليس فيه منافس ولا منفس. القلب يلتاظ منها بثلاث والعياذ بالله، حرص لا يبلغ غناه وامل لا ينتهي ولا يبلغ منتهى والعياذ بالله. وايه ثاني؟ عناء، العناء لا يبلغ شقاء لا يبلغ عنا، شقاء لا يبلغ عنا، شقاء لا يبلغ عنا، شقاء لا يبلغ عنا، يعني شقاء لا ينتهي. يبقى شقاء والعياذ بالله أسوأ حاجة. والحرص الذي لا يبلغ غناه يبقى عاوز يحصل من الدنيا ومش شبعان منها أبدا. وأمل لا يبلغ منتهاه، عنده أمال مش منتهية، ده أشرب قلبه حب الدنيا. ذكر الموت يقلل الموضوع حب الدنيا، تتجافى عن دار الغرور. وإذا تجافى عن دار الغرور ورزق الإنابة إلى دار الخلود انشرح صدره بنور الإيمان. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. ما هو الشرح؟ قال نور يقذفه الله في قلب العبد المؤمن فينفتح للإسلام. ذكر عن الحسن وقيل انه مرسل، يعني مرسل عن رسول الله حسن رضي الله عنه. ما علامات ذلك؟ علامات انشراح الصدر للإيمان وللإسلام والنور يغذى في القلب. قال التجافي عن دار الغرور والإنابة الى دار الخلود وانتظار الموت قبل الموت، دي علامات انشراح الصدر، علامات انشراح الصدر، التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود وانتظار الموت قبل الموت. انتظر الموت مش معناها يعني، لأن في واحد بيجي لي حالات وسواس كمرض يقول لك ما نمش ما يجيش النوم كل شيء موت موت. تقول لا انسى الموضوع، انت انطلق في الحياة متفائلا وثق في الله سبحانه وتعالى وأدي ما عليك ولا تخف من الموت خوف القلق. ده مش المقصود كده، الخوف من الموت معناها ما تظلمش، ما تسبش، ما تشتمش، لا تقصر، لا تعق، لا تقطع، لا تعصي، لا تقصر في حق الله. هو ده اللي ذكر الموت معناه كده، لا تسب ولا تشتم لا تؤذي، تمشي سوي، تمشي على على على صفات عباد الرحمن. لما تمشي على صفات عباد الرحمن تلقى نفسك مستقيم في جميع الامور شكلا ظاهرا وباطنا، تترك المحرمات وتحرص على فعل الطاعات. هو ده معناه كده الاستعداد للموت. انما الخوف من الموت اللي خلى واحد ما يعرفش ينام وقلقان وهموت ومش عارف، لا مش معناك، مش معناك معناها قلقان. ده تثبت وصلي صلاه الثابتين، تطلب لقمه العيش بالحلال متفائلا، تنتظر فرج من الله ثقه في الله سبحانه وتعالى جل شانه، تؤمل في رحمه الله، هو ذا المطلوب. لكن لا يغيب عنك ذكر الله. وذلك لما يسال النبي عليه الصلاه والسلام حديث عبد الله بن عمر ربنا بالدنيا بسند جيد قال اتينا رسول الله، اتيت رسول الله عاشر عشر عليه الصلاه والسلام، فقال شاب من الانصار يا رسول الله، يعني قعدوا عشان يتعلموا من النبي عليه الصلاة والسلام، فقعدوا بس واحد من الأنصار قال يا رسول الله أي الناس أكيس، أعقل الناس وأشرف الناس وأفضل الناس مين؟ قال عليه الصلاة والسلام أكيس الناس أشدهم للموت ذكرا وأكثرهم لهم استعدادا، أولئك الأكياس فازوا بشرف الدنيا وعز الآخرة، فازوا بشرف الدنيا وعز الآخرة. يعني في الدنيا ما هو اللي بيعمل كده ما يذلش، دايما يفكر في الآخرة ما يذلش نفسه، لأن الناس بالنسبة له أمامه سواء وكلهم مخلوقون، كلهم تراب سيصيرون إلى التراب. إن صح منك الود فالكل هين وكل ما فوق التراب تراب، كل ما فوق التراب تراب، بمعنى الناس يعني كلهم مخلوقون لله وسيصيرون إلى التراب إلى الله سبحانه وتعالى جل شأنه، فلا يزل نفسه أمام مخلوق، فيبدأ عايش عزيز وعايش كريم وشريف لأنه عبد للغني القوي القادر سبحانه وتعالى جل شأنه. وفي نص المعنى أولئك هم الأكياس ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة، ورواه ابن ماجة مختصرا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اذكروا أكثروا من ذكر هازم، هازم اللذات، هازم بالذال، هازم اللذات يعني اللي هو إنسان يعني مهما كان متنعم تجده لحظة تنتهي ملذته والعياذ بالله. ولذلك الإنسان العاقل هو اللي دايما يجف باله، اللي ما ياخدش باله من اللي فيه موت زيها البهيمة زي ما قلنا يجرونها للموت وبعدين يحطوا لها البرسيم تاكل ولا دريان، الجزار مشتريها من ساعة ما اشتراها وبرب فيها عشان تذبح، لكن تاكلوا يحطوا لها تاكلوا تاكلوا تاكل وتسمنوا ما شاء الله، يعني مش دريان الحاجة. فاكرين المقال؟ مين رجع المقال ثاني؟ مقال تفكرون بتاع التبيان، اخذت العدد قريب، اخذت بالك من 10 سطور الاخرانيين، ربنا يشفيه عبد اللطيف ما ساب الركن وساب الواحد صاحب، اللهم اشف عبد اللطيف يا رب، اللهم اشفيه وعافيه، اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين، فرج كرب المكروبين، فرج كرب المكروبين، رد الغائبين، رد الينا ضالتنا يا رب العالمين، رد الينا ضالتنا يا رب العالمين، رد الينا ضالتنا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. البهائم هي اللي بتخش بالها من الموت، مش بالها الموت، ومع هذا تنفعل للموت، تنفعل للموت. في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام رواه البيهقي في شعب شعب الإيمان حديث أم حبيبة الجهينية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تعلم البهائم ما تعلمون من الموت ما يعلم ابن آدم، أو قال ما يعلم ابن آدم ما أكلتم منها ثمينا. لو الذهاب بتفكر في الموت زي ما أنت بتفكر وعارف نهاية الأجل ما كانش تأكل، بالتالي ما كانش تثمن، بالتالي كنت أنت ما تثمنش. ما دام هي مش هتثمن يبقى أنت مش هتثمن. ربنا خلاها ما تعرفش الموت عشان خاطر جنابك عشان أنت تذبح وتأكل، يعني خلاها ما تعرفش الموت بهيمة، ما تعرفش الموت عشان أنت تأكل وتثمن. لكن يا اللي أنت ثمنت من أكل البهايم ما يصحش جزايك زي جزايهم. مش معقول يعني يغفل على الموت ويدمر ويشوف الموت وما يتأثرش زي ما قال صاحب التبيان، قال البهيمة اليوم ما تشوف أخوها بتذبح بتجي لها جنان، لكن الأفندي يقتل ومفسور ومنتعش، والأفندي الثاني يقول لك مش عارف في المليان. إنا لله وإنا إليه راجعون. ربنا يهدي، ربنا يهديهم ويحسن عاقبتهم، لأننا كمان ربنا يهديهم، لأنهم لا ربنا هداهم تحترق قلوبهم بالندم، ونتمنى أن يحرق الله قلوبهم بالندم قبل أن يحرقهم بجهنم، لأن لو حرق الله قلوبهم بالندم يختم لهم بالخير، يختم لهم بالخير. أن احترقت قلوبهم بنار الندم وتابوا أفضل من أن يموتوا على غفلة فتحرقهم جهنم، والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. لذلك أنا لما أشوف واحد فاجر أقول يا رب احرق قلبه بالتوبة، إن احترق قلبه بالتوبة يبقى إحنا نستفيد نكسب، يبقى مكسب. إنما لو لم يحترق قلبه بالتوبة يبقى يعيش على غفلته ويموت يبقى يحترق. ما هو مش قال كده زمان أبو حامد؟ قال إن لم تحترق القلوب بالتوبة، لأن القلوب تحتاج إلى تطهير، تطهير والنفوس تحتاج إلى تطهير بالتوبة والاستغفار، توبة واستغفار. وإن مات وهو مصر على ذنبه فلم تطهر نفسه ليس لها طهارة إلا في جهنم، والعياذ بالله. إذا مات مصرا على المعصية والعياذ بالله تطهر نفسه وقلبه يطهر هنا، هناك والعياذ بالله، ولا طهارة بعد الموت إلا في جهنم. نسأل الله السلامة والعافية. مشقوقة الإسلام الحمد لله. وروى الحاكم والطبراني بسند مرسل حسن عن ابن عمر قال قال صلى الله عليه وسلم تحفة المؤمن الموت، لأن الموت إطلاق، ده الشرح يعني، لأن الموت إطلاق له من عناء مجاهدة الشهوات وترويض النفس. كانت ابن عبد الله بن عمر الموت إطلاق له من عناء، لأن المؤمن في الدنيا بيجاهد، بيجاهد شهواته، بيجاهد نفسه، بيجاهد شياطين الإنس والجن، ويعاني ويكابد ويتألم، يتألم من معصية العاصي، ويتألم من تأخر الطائعين، ويتألم من فجور الفاجرين، ويتألم من مجاهدة نفسه وشيطانه وهواه. فهو بيجاهد، فلما يجيه الموت انتهت رحلة الجهاد وجاءت رحلة الأجر والثواب. تحفة المؤمن الموت، لأن الموت إطلاق له من عناء مجاهدة الشهوات وترويض النفس، ده تفسير الكلمة الحديث يعني. ولذلك والحسن أيضا قال رضي الله عنه وأرضاه فضح الموت الدنيا، بس عاوز اللي ياخد باله يعني، فضح الموت الدنيا فلم يترك لذي لب فرحة. الموت والناس بتفرح بإيه؟ بالمال، بالمتاع، بالزوجات، بالأولاد، بالراحة وبالنعيم وبالمناصب، بالمناصب يا غبي، بالمناصب يفرح بالغبي، الغبي يفرح بالمنصب، يفرح بالمنصب، الغبي يفرح بالمنصب، وينسى أنها دنيا مفضوحة. فضح الموت الدنيا فما ترك لذي لب فرحا، فما ترك لذي لب، واحد هازم بالفصول على ايه، فما ترك لذي، احفظوها، فضح الموت الدنيا